إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 20، وهو باب الصبر عن محارم الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه: ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الحديث الثاني والأخير في هذا الباب: قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. طيب، هنا هذا الباب باب الصبر عن محارم الله، باب الصبر عن محارم الله. ويقول الشارح رحمه الله تعالى: يدخل في هذا المواظبة على فعل الواجبات والكف عن المحرمات. يدخل في ذلك أو في هذا المواظبة على فعل الواجبات والكف عن فعل المحرمات. فهذا الباب هو الصبر عن محارم الله سبحانه وتعالى. والصبر هو يعني في اللغة معناه الكف أو الحبس، يعني الامتناع عن الشيء أو الكف عن الشيء أو الحبس، فهذا هو الصبر في اللغة. والصبر في الشرع هو حبس النفس عن التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، وحبس اللسان عن شكوى الله سبحانه وتعالى إلى المخلوقين، وحبس الجوارح عن معصية الله سبحانه وتعالى. فالصبر أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على الطاعات، وصبر عن المحرمات، وصبر على أقدار الله المؤلمة، اللي هو الصبر على المصائب، يعني هناك الصبر على المصائب والابتلاءات، ويعني ثلاثة أقسام. القسم الأول الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني مثل ما في قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إذا الإنسان مأمور بالصبر على الصلاة، وكذلك يعني جميع الطاعات الإنسان يصبر عليها، يعني يجاهد نفسه ويتحمل المشقة من أجل القيام بهذه الطاعات وأداء هذه الطاعات على أكمل وجه. والنوع الثاني هو الصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان أيضا يجاهد نفسه ويقاوم هوى نفسه، إذا كانت نفسه يعني تشتهي أو تهوى شيئا مما حرم الله سبحانه وتعالى، فمقاومة هوى النفس وكف النفس وحبسها عن محارم الله سبحانه وتعالى، هذا نوع جليل أيضا من أنواع الصبر. ثم يأتي النوع الثالث وهو الصبر على المصائب والابتلاءات والمحن، إذا الإنسان قدر الله تعالى عليه ابتلاء في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في صحته في كذا، فعليه أن يصبر، يرضى بما يصبر ويرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى، ولا يجزع ولا يتسخط ولا يشكو الله سبحانه وتعالى إلى المخلوقين، ولا يعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى. فهنا هذا الباب هو باب الصبر عن محارم الله، والصبر عن المحارم يعني هذا نوع من أنواع الصبر، لكن كما ذكر الشارح يعني هناك ارتباط بين الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، لأن يعني ترك الواجبات هو معصية، ترك الواجبات هو معصية وترك المحرمات طاعة، فإذا يعني سنجد أن الصبر على الطاعات فيدخل فيه الصبر على إيه؟ ترك المحرمات، لأن ترك المحرمات ما هي طاعة من الطاعات التي يصبر الإنسان عليه، والصبر عن المحارم عن المحرمات سيدخل فيها أيضا الصبر على الطاعات، لأن من ضمن المحرمات ترك الواجبات، يعني ترك الواجبات هو من المحرمات، فالإنسان إذا صبر عن معصية الله فمن ضمن المعاصي اللي هي ترك الواجبات، فيكون هناك يعني ارتباطا بين الأمرين. فهنا الصبر عن المحارم يعني ترك المعاصي وفي نفس الوقت أيضا فعل الواجبات، لأنه من ضمن المعاصي ترك الواجبات. الشارح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر هنا يعني الأسباب التي تؤدي بالمسلم وبالعبد المؤمن إلى الصبر عن محارم الله سبحانه وتعالى، يعني ما هي الأمور التي تحملك على الصبر عن محارم الله تعالى، مجاهدة النفس ومقاومة الهوى الذي يدعوك إلى معصية الله، وأنت تصبر عن معصية الله وتجاهد نفسك حتى لا تقع في معصية الله سبحانه وتعالى. فهذا ينشأ عن عدة أمور، منها علم العبد بقبحها وأن الله حرمها صيانة لعبده عن الرذائل، فيحمل ذلك العاقل على تركها ولو لم يرد على فعلها وعيد. يقول يعني من الأشياء التي تمنعك من الوقوع فيما حرم الله علمك بقبح هذه المعاصي، لأنه من محاسن شريعة الإسلام أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم علينا في هذه الشريعة شيئا من الطيبات، كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من الخبائث ومن القبائح، الزنا والسرقة والقتل والظلم والغيبة والنميمة والكذب، كلها أشياء قبيحة في ذاتها وخبيثة في ذاتها، ولو أن العاقل يعني تفكر في أي شيء مما حرمه الله سبحانه وتعالى سيجده يعني قبيحا في نفسه. فقبح هذه المحرمات يعني مما يحمل على تركها، وأن الله حرمها صيانة لعبده عن الرذائل، يعني علمك أن الله تعالى إنما حرم عليك هذه الأشياء لأنها أشياء قبيحة، والله تعالى أراد أن يصونك عن هذه الرذائل التي تلحق بك الضرر في دينك وفي دنياك، فإن هذا مما يحمل العبد على تركها. يقول يعني حتى لو فرض أنه لم يرد فيها وعيد فهذا في حد ذاته يكفي العاقل أن يجتنبها ويبتعد عنها. لذلك نجد أن هذه المحرمات كان العقلاء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل نزول تحريم المحرمات كانوا يتعففون عنها بمقتضى فطرتهم السليمة التي تنفر من هذه الأشياء لقبحها. يعني نجد أنه كان يوجد يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الحنفاء الموحدين يعبدون الله تعالى ويوحدونه، وكان عندهم بقايا من ملة إبراهيم عليه السلام، يعلمون يعني أن إبراهيم عليه السلام جاء بتوحيد الله تعالى، لكن لم يكن عندهم يعني تفاصيل كاملة للشريعة ولكن مع ذلك يعني كانوا بفطرتهم السليمة كانوا لا يشربون الخمر ولا يقعون يعني في فاحشة الزنا ولا يأكلون الميتة ولا يجتنبون أشياء كثيرة من المحرمات، يجتنبون المحرمات يعني بفطرتهم المستقيمة، يعني علموا أن هذه الأشياء خبيثة في ذاتها واجتنبوها لخبثها واجتنبوها لقبحها. طبعا هناك يعني مسألة يعني من مسائل العقيدة ومسائل الأصول أيضا اللي هي موضوع الحسن والقبح الذاتي، هل نقول أن الأشياء يعني فيها حسن وفيها قبيح قبل نزول الشرائع اللي هو التحسين والتقبيح يعني العقلي، أو نقول يعني أن الأشياء في ذاتها يعني ليس فيها حسن ولا قبيح، وإنما الشرع هو الذي حسن أشياء فصارت حسنة وقبح أشياء فصارت قبيحة، والأشياء يعني ليس لها حسن وقبح يعني في ذاتها. فهناك يعني طرفان وكلاهما على خطأ يعني، والصواب هو توسط يعني في هذه المسألة. هناك طرفان، طرف وهو المعتزلة ومن وافقهم يقولون إيه، إن الأشياء فيها حسن وقبح ذاتي، كل شيء يعني خلقه الله تعالى إما حسنا وإما قبيحا، الصدق يعني حسن في ذاته والكذب قبيح في ذاته وشرب الخمر قبيح في ذاته وهكذا. ويعني رتبوا على هذا أن الإنسان يكلف بمقتضى العقل بدون مجيء الشرع، يعني يقول لك يعني حتى لو ما جاء رسول فالإنسان مكلف بمقتضى عقله، لأن الإنسان مفروض أنه يستعمل عقله ويستنتج يعني قبح ما هو قبيح وحسن ما هو حسن، ويحاسب الإنسان إذا لم يستعمل عقله ولم يعني استعمالا صحيحا ويتوصل إلى تحسين الحسن وتقبيح القبيح بعقله، فيؤاخذ ويستحق العقاب بناء على هذا. فهؤلاء المعتزلة عندهم غلو في جانب التحسين والتقبيح العقلي. الفريق الآخر المقابل ومنهم الأشاعرة قالوا لا، يعني ليس هناك الأشياء في ذاتها ليس لها حسن ولا قبح في ذاتها، وكل الأشياء متساوية في الحقيقة، والشرائع هي التي يعني جاءت بتحسين أشياء فصارت حسنة لأن الشرع حسنها، وتقبيح أشياء فصارت قبيحة لأن الشرع قبحها. فعندهم يعني عند الأشاعرة يقولون إن كان من الجائز أن الله تعالى يعني يأمر بالكذب وينهى عن الصدق ويأمر بالخيانة وينهى عن الأمانة، وإن كان يقول لك هذا يعني جائز عقلا، وإن كان بالإمكان أن تأتي الشريعة بالأمر بالخيانة فتصبح الخيانة حسنة وينهى عن الأمانة تصبح قبيحة، وهكذا ليس هناك يعني قبح ولا حسن في الشيء بذاته. وهذا أيضا يعني قول باطل مخالف يعني للفطر السليمة المستقيمة. والصواب يعني في هذا هو أن الأشياء يعني لها حسن وقبح ذاتي فعلا، وأن الله تعالى خلق يعني الأعيان والأفعال والأشياء يعني منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، لكن لا يترتب على ذلك يعني الثواب والعقاب، يعني لا يترتب العقاب يعني على الوقوع يعني في القبائح بدون مجيء الشرائع بتحريمها، يعني لا يترتب على ذلك عقاب إذا الإنسان يعني فعل أشياء من القبائح قبل أن يأتي الشرع بتحريمها، فلا يترتب على ذلك عقاب، لأن الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهم المعتزلة يعني أصابوا في قولهم أن الأشياء يعني فيها حسن وقبح في ذاتها، لكن أخطأوا في قولهم أن العقاب يترتب على يعني مجرد الاستدلال العقلي، وأنه حتى لو لم تأتي الشريعة ولم يأتي رسول يعني من عند الله سبحانه وتعالى يخبر بقبح هذه القبائح، فإن الإنسان يكون مكلفا بمقتضى العقل ومستحقا للعقاب إذا خالف مقتضى عقله. فهم يعني أخطأوا في هذا الجانب، لكن أصابوا في أن الأشياء فيها حسن وقبيح بذاتها بمقتضى ما خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده فيه. والأشاعرة أصابوا في أنه لا تكليف إلا بالشرع، لكن أخطأوا في نفي الحسن والقبح الذاتي عن الأشياء، وأصابوا في أن التكليف لا يكون إلا بالشرع، وأن الإنسان يعني قبل مجيء الشريعة لا يؤاخذ ولا يعاقب إذا يعني ترك حسنا أو فعل قبيحا قبل مجيء الشريعة، فإنه لا يعاقب، لأن الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا يعني الخلاصة هنا نرجع ونقول إن يعني القبح الذي في القبائح ويعني في المحرمات هذا كفيل بأن يجعل المسلم يصبر عن محارم الله سبحانه وتعالى، علمك بأنها أشياء يعني خبيثة في ذاتها وقبيحة وتعود على صاحبها بالضرر في الدنيا قبل الآخرة، هذا مما يحمل على تركها. قال ومنها الحياء منه والخوف منه، أن يوقع وعيده فيتركها لسوء عاقبتها، وأن العبد منه بمرأة ومسمع فيبعثه ذلك على الكف عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، عليكم السلام. فيقول يعني مما يصبر المسلم عن محارم الله سبحانه وتعالى الحياء من الله سبحانه وتعالى، والخوف من الله سبحانه وتعالى أن يرى العبد وهو يفعل شيئا مما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن العبد بمرأة ومسمع من الله، يعني الله سبحانه وتعالى مطلع على العبد، فمراقبة العبد لله سبحانه وتعالى وعلمه أن الله مطلع عليه هذا مما يحجز المسلم عن معصية الله ويصبره عن محارم الله. قال ومنها مراعاة النعم، فإن المعصية غالبا تكون سببا لزوال النعمة، يعني مما يصبر المسلم عن محارم الله سبحانه وتعالى مراعاة النعم، يعني أنك تتفكر فيما أنعم الله سبحانه وتعالى عليك من النعم، نعمة المال، نعمة الصحة، نعمة الذرية الصالحة، يعني أي نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك، ونعم الله تعالى لا تحصى ولا تعد، يعني نعمة الإسلام، نعمة الهداية، ف يعني تفكرك في نعم الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يصبرك عن محارم الله. لماذا؟ ما العلاقة بين النعم والمعاصي؟ يقول لأن المعاصي سبب لزوال النعمة، كما جاء في الأثر يعني ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، فالبلاء وزوال النعم هذا من إيه؟ من عقوبات المعصية. وآدم عليه السلام لما أكل من الشجرة عوقب بأن إيه؟ أهبط من الجنة إلى الأرض، كان في نعمة عظيمة وهو في جنة عرضها السماوات والأرض ولا يظمأ فيها ولا يضحى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وكذا إلى آخره، يعني ما في الجنة من النعيم المقيم. ولما عصى الله سبحانه وتعالى زالت هذه النعمة وعوقب بالإهباط إلى الأرض، يعني وهي دار المحن و المشاق والصعاب وهكذا. يعني فكون الإنسان يعني يتفكر في النعم فهذا يصبره عن محارم الله، لأنه لو وقع في المعصية فسيكون معرضا لزوال هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه. يقول ومنها محبة الله، فإن المحب يصبر نفسه على مراد من يحب، أيضا من الأشياء التي تحمل المسلم على الصبر عن محارم الله سبحانه وتعالى محبة الله تعالى. فإن المؤمن يعني كلما كان أكثر حبا لله سبحانه وتعالى فإن هذا يحجزه عن الوقوع في المعصية، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، يقول يعني الإنسان يعني في الدنيا إذا كان يحب شخصا ما فإنه يحرص على إرضائه ويجتنب أن يفعل ما يغضبه، يحمله على ذلك المحبة لهذا الإنسان، يعني حتى المحبة الطبيعية لزوجة أو أولاد أو محبة لوالد أو يعني شخص عزيز عليك صديق كذا، فهذه المحبة تحملك على أنك تترك يعني فعل ما يغضبه وتفعل الأشياء التي ترضيه وتجتنب ما يغضبه، فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. فكلما كمل حبك لله سبحانه وتعالى فإن هذا يحملك على فعل ما يرضي الله وترك ما يغضب الله تعالى. فإذا هذه يعني الأمور العظيمة التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى، هي مما يعين المسلم على الصبر عن محارم الله تعالى. يقول: أحسن ما وصف به الصبر أنه حبس النفس عن المكروه. المكروه هنا هو التسخط والجزع والاعتراض على قضاء الله وقدره، وعقد اللسان عن الشكوى. عقد اللسان عن الشكوى، وعليكم السلام ورحمة الله. فإن الإنسان يعني عقد اللسان معنى حبسه أيضا ومنعه عن الشكوى، والمراد هنا يعني شكوى الله سبحانه وتعالى إلى المخلوق. طبعا موضوع الشكوى يعني فيه تفصيل، إذا كان الشكوى على سبيل الاعتراض يعني التسخط على القدر والاعتراض على قضاء الله، فإن هذه يعني هي الشكوى المنهي عنها والمذمومة. لكن إذا كان يعني شكوى ليست من باب شكوى الله سبحانه وتعالى إلى المخلوق على سبيل الاعتراض، وإنما بغرض يعني طلب المعونة أو المساعدة مثلا ممن يعني يخفف عنك الألم أو يساعدك في حل مشكلتك أو كذا، فإن هذا مما عفي عنه، يعني كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فهي اشتكت إلى الله سبحانه وتعالى، لكن يعني ذهبت أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصت عليه عن الخبر وشكت عن ما وجدت وكذا، بغرض أن يساعدها النبي صلى الله عليه وسلم في حل يعني مشكلتها. الصحابية الجليلة اللي هي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، التي ظاهر منها زوجها يعني حرمها على نفسه كأمه وكذا، وذهبت يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بغرض الاعتراض على قضاء الله، وإنما يعني تطلب منه المساعدة عن ما هو الحل أو المخرج من هذه المشكلة. وهكذا يعني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربما قال يعني ورأساه، أو صلى الله عليه وسلم يعني آلمه رأسه، يعني قال لعائشة رضي الله عنها وكذا، يعني كانت عائشة ربما هي بدأت يعني قالت ورأساه، قال بل أنا ورأساه أو كذا. فإذا كان يعني مثلا بين الزوجين أو كذا يعلم أحدهما الآخر أنه مثلا يعني يتألم، مثلا يحس بألم في رأسه في بطنه في عضو من جسده كذا، بغرض يعني أن يساعده الآخر أو يحضر له دواء أو يساعده في أمر ما أو كذا، فمثل هذا يكون معفوا عنه إن شاء الله. لكن إذا كان يعني على سبيل الاعتراض على قضاء الله، هذا هو المذموم والمنهي عنه. كذلك مثلا الشكوى إلى الطبيب، إلى المحامي، إلى كذا، إنسان مثلا عنده قضية أو مشكلة فيشكو إلى المحامي، عنده مرض يعني فيشكو إلى الطبيب يعني ما يجد من الألم أو كذا حتى يكتب له دواء أو كذا، هذا من المعفو عنه يعني إن شاء الله. قال: والمكابدة في تحمله وانتظار الفرج. يعني من ضمن الصبر أيضا يعني مكابدة الإنسان، يعني يتحمل المشقة والعناء في انتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى، أن يكون مؤملا يعني الفرج من الله سبحانه وتعالى، ويعني يحتمل يكون عنده يعني احتمال لما أصابه منتظرا الفرج من الله تعالى. قال: وقد أثنى الله تعالى على الصابرين في عدة آيات. أثنى الله تعالى على الصابرين في عدة آيات، ومنها هذه الآية الكريمة التي ذكرها البخاري هنا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب يعني أجر لا يقدر بعدد ولا يحد بحد، وهذا يعني للمبالغة في كثرة هذا الأجر العظيم. وهذا من أعظم ما يرغب المسلم في الصبر، هو استحضاره أن الله سبحانه وتعالى وعد الصابرين أجرا بغير حساب، يعني لا حد له ولا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. نجد الطاعات الأخرى جاء ثوابها مقدرا، يعني الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، يعني لها حدود يعني محددة، لكن الصبر وعد عليه الأجر بغير حساب. هناك شيء آخر وعد عليه الأجر بغير حساب وهو الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. قالوا هذا لأن الصيام هو من الصبر، أن الصيام قالوا اشتمل على أنواع الصبر كلها، لأنه صبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى ألم الجوع والعطش، فهو صبر على طاعة الله اللي هي الصيام، وعن معصية الله وهو ما حرم على الصائم من المفطرات، وصبر على ما يصيب الصائم من الجوع والعطش والألم المصاحب يعني لذلك. فهذا إيه؟ جمعت جميع أنواع الصبر، لذلك جاء في ثواب الصيام قول الله سبحانه وتعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك يعني جاء في وصف شهر رمضان بأنه شهر الصبر، شهر الصبر. طيب، يقول نقل عن الراغب الأصبهاني رحمه الله قال: تختلف معاني الصبر بتعلقاته، يعني بحسب الصبر على ماذا أو عن ماذا. فإن كان عن مصيبة سمي صبرا فقط، الصبر عن المصيبة هذا يسمى إيه؟ صبرا فقط. وإن كان في لقاء عدو سمي شجاعة، الصبر في لقاء الأعداء هذا يسمى إيه؟ شجاعة. إذن الشجاعة هي تعتبر نوعا من الصبر، نوعا مخصوصا من الصبر، وهو الصبر على إيه؟ الأعداء، في مقابلة الأعداء. وإن كان عن كلام سمي كتمانا، هذا نوع من الصبر، والصبر عن الكلام، أحيانا الكلام يكون فيه ضرر في الدنيا أو في الآخرة، كلام يعني مما حرمه الله سبحانه وتعالى من غيبة أو نميمة أو كذا، قد تكون نفسك يعني تشتهي أن تتكلم وترغب في التحدث بأمر ما، ولكن علمك بأن الكلام في هذا الأمر فيه ضرر عليك في دينك أو في دنياك، يحملك على الصبر عن الكلام، يعني حبس النفس عن هذا الكلام والامتناع من التكلم به، فهذا يسمى إيه؟ كتمانا. وإن كان عن تعاطي ما نهي عنه، إن كان عن تعاطي ما نهي عنه، الصبر عن المحرمات يعني المنهيات، سمي عفة، يقول ابن حجر، وهو المقصود هنا الصبر عن المحرمات يسمى إيه؟ عفة. فالعفة عن الحرام أو الاستعفاف عن الحرام هو الصبر عن المحرمات. فإذا العفة هي نوع من الصبر، والصبر عن محارم الله تعالى يسمى عفة أو استعفاف. يقول هذا هو المقصود هنا، لذلك سيأتينا الحديث يعني الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله. أورد هنا قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وفي رواية: وجدنا خير عيشنا الصبر. فعمر رضي الله عنه يقول يعني أفضل عيش عشناه يعني وجدنا يعني أفضل معيشة بالصبر. فالصبر من أسباب يعني السعادة والسرور، وذلك لأن الصابر يحتمل المشاق ويحتمل الصعوبات ويرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى، فيقنع ويشعر بالغنى، بخلاف يعني من لم يعني يقنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى، وكان دائما يعني غير راضي على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وعنده تطلع إلى ما ليس عنده، فهو دائما في شقاء يعني، وشعور بالحرمان والنقص، وأنه ينقصه شيء، لأنه مهما أوتي حتى ولو كان عنده يعني واد من ذهب، ويتمنى واديا آخر، ونفسه متعلقة به ويشعر أنه ينقصه شيء، فيكون دائما في نكد يعني وفي بلاء. فعمر رضي الله عنه يقول: وجدنا خير عيشنا بالصبر. الصابر هذا هو أهنأ الناس عيشا، لما يعني في قلبه من القناعة والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، فترتاح نفسه ويهنأ باله. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده ناس من الأنصار ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه يعني مالا أو عطاء فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفد ما عنده فجاءه يعني بعض من يسأل وقد نفد ما عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه يعني كل شيء كان في يدي النبي صلى الله عليه وسلم أنفقه ونفد فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم. هنا الشارح يقول يعني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان واحدا من هؤلاء الناس الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه سأل بعدما نفد ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو إيه ممن سأل يعني بعد أن نفد ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يعني وأوصاه بهذه الوصايا العظيمة. وجاء تفصيل ذلك في رواية أخرى عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله. وفي رواية أن أبا سعيد يعني أخبر أنه أصبح وقد عصب على بطنه حجرا من الجوع. أبو سعيد الخدري نفسه يعني كان إيه جائعا وليس عنده طعام حتى إنه عصب على بطنه حجرا من الجوع يخفف عنه الإحساس بالجوع. فقالت له امرأته أو أمه، في رواية يعني وضحت أن من قال له هو الأم، في رواية أخرى قالت له امرأته أو أمه، امرأة أبي سعيد أو أم أبي سعيد، قالت له إيت النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله فقد أتاه فلان فسأله فأعطاه. يعني زوجة أبي سعيد أو أم أبي سعيد قالت له إيه اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واسأله يعني أن يعطيك شيئا من الطعام، فقد ذهب إليه ناس قبلك يعني فلان وفلان ذهبوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه. فذهب أبو سعيد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله بعد أن كان قد أنفق كل شيء بيده. وورد أيضا في حديث آخر كما ذكر الشارح أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أيضا ذهب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مثل ما قال لأبي سعيد رضي الله عنه، كان ذلك حين فتحت قريظة بعد غزوة بني قريظة وغنم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني غنائم منها، فجاءه يعني بعض أصحابه يسألونه فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفد ما عنده. فلما نفد ما عنده ولا يزال يأتي بعض من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم. وهذا يعني لكمال زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولكمال كرمه وجوده صلى الله عليه وسلم، قال لهم يعني تأكدوا أني لو كان عندي لأعطيتكم، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني لا يقول لا قط صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صفة المصطفى صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء فقال لا قط صلى الله عليه وسلم، إن كان عنده أعطى، إذا جاءه سائل يسأله شيئا وهذا الشيء المسؤول موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ولم يدخر هذا الشيء ويحبسه عن السائلين، وإذا لم يكن عنده وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، يعدهم النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم ما طلبوا عندما يأتيه يعني المال، ثم إذا فتح عليه وجاءه شيء من المال وفى بهذه الوعود التي وعدها صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لما جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وقد نفد ما عنده فقال لهم يعني قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان عندي من خير أو ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم. نفس الشيء حصل أيضا في غزوة حنين، غنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم يعني كثيرة، وأخذ يفرق هذه الغنائم حتى إنه كان ربما يعطي الرجل 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل، ويعطي رجلا غنما بين جبلين، وظل يفرق النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، وازدحم حوله الأعراب حتى ألجأوه إلى سمرة، إلى يعني شجرة، وتعلق رداء النبي صلى الله عليه وسلم بالشجرة، ازدحموا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إيه يعني ألجأوه إلى الشجرة وحصر يعني في المكان، ورداء النبي صلى الله عليه وسلم تعلق بأغصان الشجرة، الرداء الذي يلبسه على نصفه الأعلى تعلق الرداء بأغصان الشجرة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو كان عندي يعني لو كان عندي يعني عدد سمري تهامة نعما، لو كان عندي عدد سمري تهامة نعما، السمر نوع من الأشجار كثير يعني في تهامة، لو كان عندي يعني أنعام من الإبل والبقر والغنم بعدد يعني أشجار تهامة يعني لا فرقته أو لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا. يعني قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني اطمئنوا أنما يعني لو كان عندي شيء لا أعطيتكم، يعني لن أحبس عنكم شيئا، يعني لن أدخر شيئا من هذا المال الذي جاء وأحبسه عنكم، لو كان عندي أنعام بعدد هذه الأشجار لقسمتها بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا، صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن سأله من الأنصار، وكذلك لعبد الرحمن بن عوف أيضا وهو مهاجري يعني ويسأل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله، وفي رواية من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. وهذا الحديث أيضا يؤكد القاعدة الشرعية الجليلة اللي هي قاعدة الجزاء من جنس العمل، فهذه القاعدة يعني مضطردة في الشرع كما ذكرنا أكثر من مرة، دائما يعني عمل الإنسان في الدنيا يكون جزاؤه في الدنيا وفي الآخرة من جنس عمله الذي عمله. فكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وهكذا. فالجزاء دائما من جنس العمل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يستعفف يعفه الله، وعرفنا معنى من يستعفف أن العفة هي الصبر عن محارم الله تعالى، منع النفس عن عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فمن يستعفف يكون عنده عفة عما حرم الله سبحانه وتعالى، ويحبس نفسه عن المحرمات ويصبر عن تعاطي المحرمات حتى ولو كانت تشتهيها نفسه وترغب فيها يعفه الله، الله سبحانه وتعالى يعني يحفظه ويقيه المحرمات. طبعا هنا يستعفف هذا فيه فعل من العبد، يعني فيه عمل من العبد ومجهود يبذله العبد في مجاهدة نفسه ومقاومة يعني شهوات نفسه المتعارضة مع الشرع، فستكون العاقبة أن الله سبحانه وتعالى يعفه ويغنيه من فضله، ويعني يحصل له الإعفاف من الله، يعني المنع من هذه المحرمات بعطاء من الله سبحانه وتعالى بدون حاجة إلى بذل جهد، يعني الله سبحانه وتعالى يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان بحيث لا يصبح عنده أصلا يعني رغبة فيها ولا حاجة إليها، يغنيه الله سبحانه وتعالى بما يعطيه من المباحات ومن أصناف النعم ما يغنيه عن هذه المحرمات، ويجعله يعني لا يرغب فيها ولا يريدها، ويعصمه الله سبحانه وتعالى منها، يحول بينه وبينها، يعني لا تكون يعني لا تكون نفسه مستشرفة لها ولا بحاجة إليها، ويكون هذا من نعم الله سبحانه وتعالى على سبيل المكافأة. لكن لابد أولا من يعني بذل من العبد، يعني زي كما في الحديث الآخر يقول سبحانه وتعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ف يعني الله سبحانه وتعالى ينعم على العبد، ولكن العبد لابد أولا من بذل أسباب من العبد. العبد أولا يبذل السبب، يعني يكون هناك، لأن الدنيا دار امتحان وابتلاء، ففي أول الأمر سيكون هناك بعض المحرمات تشتهيها نفس الإنسان ويرغب فيها، ويكون هنا امتحان من الله سبحانه وتعالى، وهذه المحرمات في متناول يده ونفسه ترغب فيها، ولكن الله تعالى حرمها ونهى عنها، فهنا الامتحان، هل هو سيجاهد نفسه ويعني يؤثر طاعة الله سبحانه وتعالى ويستعفف؟ إذا فعل ذلك وتعفف عن هذه المحرمات وامتنع منها رغم حاجته إليها واشتهاء نفسه لها خوفا من الله تعالى ومحبة له وحياء منه، فإن الله تعالى يعفه، وتكون العاقبة أن الله سبحانه وتعالى يعني يزيده إيمانا ويجعله يعني معرضا عن هذه المحرمات ويغنيه من فضله بما أحل سبحانه وتعالى. يعني مثلا إنسان يكون فقيرا، هذا طبعا في كل جوانب المعاصي يعني باختلافها، قد يكون الإنسان فقيرا ويمتحن من الله سبحانه وتعالى بأن يتاح له فرصة اكتساب المال مثلا عن طريق رشوة، يعرض عليه رشوة مثلا وهو موظف فقير وكذا، أو اكتساب مال عن طريق الربا أو عن طريق يعني كسب محرم أو كذا. فإذا استعف يعني تعفف ورغم حاجته إلى هذا المال الحرام يقول هذا مال حرام وأرضى بما قسم الله ويقنع بما هو فيه ويجاهد نفسه، فإن الله تعالى يعفه، يكافئه الله سبحانه وتعالى بأن يعوضه خيرا في الدنيا قبل الآخرة، إذا بالله سبحانه وتعالى يوسع عليه ويبسط له من الرزق الحلال ويعطيه من القناعة والرضا بما عنده ما يجعله يعني يحصل له العفة من الله سبحانه وتعالى والإغناء من الله عن هذا المحرم. كذلك مثلا في يعني باب يعني فاحشة الزنا وما يلحق بها، نجد يعني أن يوسف عليه السلام لما تعفف عن الفاحشة وكان في وضع يعني كان الابتلاء فيه شديدا، لأنه كان يعني شابا في مقتبل عمره، ويعني كذلك كان مملوكا لهذه المرأة اللي هي امرأة العزيز زليخة، فكان مملوكا لها، والظروف كلها يعني تدعوه إلى الوقوع في الفاحشة، وكانت هذه المرأة يضرب بها المثل في الحسن والجمال وكذا، وهو مملوك وهو غريب عن بلده مثلا، لا يخشى مثلا فضيحة مع أسرته مثلا أو مع كذا، أو وهناك يعني ترغيب وترهيب، يعني توعد بالسجن والعقاب إذا هو لم يطاوعها على فعل هذه الفاحشة، وترغيب يعني بأن يكون له حظوة يعني عند الملك وجاه وكذا عند الملك وأسرته وكذا. ف يعني اجتمع في حقه يعني امتحانات عديدة، فتعفف عما حرم الله سبحانه وتعالى، فأعفه الله سبحانه وتعالى، كافأه الله تعالى بأنه لم يعني رغم أنه أعرض عن الجاه والمنصب والمال يعني وما كان سيحصل له يعني بطريق محرم أعرض عنه، فكافأه الله سبحانه وتعالى بعد أن لبث في السجن يعني بضع سنين وصبر على هذه المحنة، كافأه الله تعالى بأن أعطاه الجاه والمال والمنصب في الدنيا وآل الملك إليه، وتزوج بامرأة العزيز نفسها، هذه المرأة التي يعني تعفف عن معاشرتها بالحرام، إذا بالعزيز يعني يموت بعد ذلك ويتزوجها يوسف عليه السلام وتصبح زوجته بما أحل الله سبحانه وتعالى كما جاء في الآثار في تفسير الآيات الكريمة، فتعفف عنها بالحرام فأعطاها الله سبحانه وتعالى له حلالا يعني طيبا، وتعفف عن سلوك يعني طرق محرمة يحصل بها على مال أو جاه أو منصب أو كذا، فحصل له كل هذا يعني مكافأة من الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. وهكذا يعني كل من تعفف عن شيء حرام وتركه يعفه الله، كما في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم إيه؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستغني يغنيه الله. يعني أيضا الاستغناء يعني أيضا هنا الغنى عن يعني عما سوى الله، والاستغناء يعني عما حرم الله سبحانه وتعالى، لأن الغنى هو غنى النفس، الغنى هو غنى النفس، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغنى غنى النفس. فالغنى الحقيقي هو أن تشعر أنك مستغن عن الشيء، وليس أنك غني بالشيء الذي تملكه. يعني الغنى الحقيقي هو استغناؤك عن الشيء الذي ليس في يدك وأنت مستغن عنه، لست بحاجة إليه، فهنا يكون في قلبك غنى، وهذا هو الغنى الحقيقي. يعني قد يكون ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. العرض الأموال يعني والممتلكات والمقتنيات، فليس الغنى بكثرة الأموال. رب إنسان عنده أموال طائلة وهو يشعر أنه مفتقر إلى أشياء محتاج إليها، وليست عنده، ليست من ضمن هذه المقتنيات التي يمتلكها، ونفسه تتطلع إلى أشياء ليست بيده، وهو محتاج إلى أشياء ليست عنده، فيكون فقير النفس. يعني عنده افتقار إلى أشياء ومحتاج إلى أشياء ليست عنده، فيكون فقير النفس. وربما إنسان آخر يعني لا يملك من حطام الدنيا إلا الشيء القليل، وهو قانع به وراض به، ويشعر أنه ليس بحاجة إلى شيء زائد على ما عنده، فيكون غنيا النفس، مستغنى عما في أيدي الآخرين، ولا يتطلع إلى ما في أيدي الآخرين، ولا هو بحاجة إلى شيء مما في أيديهم، فيكون غنيا النفس. فمن يستغني يغنيه الله، الذي يستغني يكون عنده غنى قلبي في نفسه، ويستغني عما سوى الله، لا يكون له تعلق يعني بالمخلوقين، ولا حاجة تعلق بما في أيدي الناس، وإنما الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. الافتقار في معاملة الله سبحانه وتعالى، العكس مطلوب من المسلم أن يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون دائما متطلعا إلى ما في يد ما عند الله سبحانه وتعالى، ويسأل الله سبحانه وتعالى يعني ما عنده. فهذا يعني في معاملة الله سبحانه وتعالى يحمل الافتقار إلى الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. لكن في معاملة الناس يكون المحمود هو الاستغناء عن الناس. فلذلك يعني هناك فقر محمود وغنى محمود، فقر مذموم وغنى مذموم. الغنى المذموم هو الغنى عن الله، يعني الله سبحانه وتعالى يصف أعداءه ويصف المشركين بأنهم يعني استغنوا عن الله سبحانه وتعالى، و يعني يعني استغنوا عما عند الله سبحانه وتعالى من النعيم، وعن لم تتعلق قلوبهم بالله تعالى رجاء واحتياجا إلى ما عند الله، فهنا استحقوا العذاب. يعني كما قال سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وهنا استغناء هذا محمود ولا مذموم؟ هذا مذموم، المصاحب للطغيان. لكن هنا في الحديث: ومن يستغني يغنيه الله، هذا استغناء محمود. ما الفرق بينهما؟ الاستغناء المصاحب للطغيان هذا هو الاستغناء عن الله سبحانه وتعالى، والاستغناء عن الله دائما يكون مصحوبا بافتقار إلى ما سوى الله، يعني دائما بينهم علاقة. يعني لا يستغني أحد عن الله سبحانه وتعالى إلا يعني كان مفتقرا إلى ما سوى الله سبحانه وتعالى، فيحصل له الغنى المذموم والفقر المذموم. لكن المؤمن يكون عنده الغنى المحمود والفقر المحمود، الغنى المحمود عما سوى الله، والفقر المحمود هو الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول: ومن يستغني يغنيه الله، من يستغني عما سوى الله يغنيه الله سبحانه وتعالى، يعني يغنيه الله عن سواه، يعني يعطيه الله سبحانه وتعالى ما يكون به مستغنيا عن الناس وليس محتاجا إلى الناس في شيء. وفي رواية ومن استكفى كفاه الله، ومن استكفى كفاه الله يعني من طلب الكفاية من الله فإن الله تعالى يكفيه. وهنا يقول ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. فهنا التصبر هو إيه؟ يعني باكتساب من الإنسان، لأن الأخلاق الكريمة منها ما يكون يعني جبليا ومنها ما يكون مكتسبا. حسن الخلق منه جبلي ومنه مكتسب. فالجبلي يعني ما فطر عليه يعني الإنسان وجبل عليه، وهذا يكون منحة من الله سبحانه وتعالى، كما في حديث يعني أشد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم والأناة، الحلم والأناة اللي هي ضد الاستعجال يعني، والحلم اللي هو ضد الغضب يعني. فأشج عبد القيس، عبد القيس هؤلاء وفد قدموا من شرق الجزيرة العربية من البحرين أو الأحساء منطقة هجر، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، وكان فيهم يعني أو كان كبيرهم يعني رجل يقال له الأشج، كان في رأس الشجة كذا علامة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال أقديما كانتا في يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حديثا؟ قال قديما. قال قديما يعني هما يعني من الأخلاق الجبلية التي جبلت عليها. فبعض الناس يكون مجبولا على الحلم، يعني هو بطبيعته حليم ويتلقى الصدمات ولا يكون عنده سرعة يعني انفعال يعني غير مدروسة يندم عليها بعد ذلك أو كذا، فلا يستثار يعني بسهولة وكذا، ويعني يتفكر في عواقب الأمور. فهذه يعني الأخلاق كانت قديمة يعني جبلية فيه. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، يعني كما أن العلم هذا دائما يكون خلقا يكون مكتسبا يعني، إلا طبعا إذا كان يعني العلم اللدني يعني من عند الله سبحانه وتعالى بوحي يعني إلى الأنبياء، هذا خاص بالأنبياء بما يوحي الله سبحانه وتعالى إليه. لكن الإنسان بطبيعته يعني يولد جاهلا، تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كما وليس أخو جهل كمن هو عالم، أو ليس أخو علم كمن هو جاهل. القصد يعني أن الإنسان لا يولد عالما كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان يولد جاهلا ويتعلم بالاكتساب، يعني يكتسب المعلومات ويتعلم فيصبح عالما. فكذلك الأخلاق أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني شبه الحلم بالعلم، كما أن الإنسان يولد جاهلا ويتعلم فيصبح عالما، فكذلك ممكن الإنسان يولد وليس مجبولا على الحلم، يعني مجبول على سرعة الغضب والانفعال، فيهذب أخلاقه ويتدرب على خلق الحلم ويكتسبه حتى يصبح حليما، حتى يعني يصبح حليما بالاكتساب يعني والتعود والدربة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يعني قد لا يكون الإنسان حليما بطبعه ولكن يتحلم يعني يتدرب على الحلم ويعود نفسه عليه ويجاهد نفسه شيئا فشيئا حتى يصبح الحلم يعني سجية له، ويصبح يعني كأنه طبع ثاني، يعني التطبع طبع ثان للإنسان، يصبح كأنه مثل الطبع الذي جبل عليه. ف يعني يقولون حتى الحيوان يعني حتى الحيوان الذي لا يعقل بالتدريب يكتسب يعني أخلاق ليست من صفاته الجبلية، يعني الأسد يعني الأسود بطبيعتها الافتراس والحيوانات يعني وحشية وكذا، لكن بالإمكان أن تستأنس يعني تدرب. لو أتيت بأسد ودربته على أن يكون إنسيا ويكون مسالما وموادعا وكذا، ويدرب على حركات وأشياء ولن يطيع قائده ويكلفه، تتغير طبائع هذا الحيوان المفترس ويصبح أليفا ويتعود على أشياء لم تكن يعني من طبعه. فإذا كان الحيوان الذي لا يعقل يعني يمكن أن يدرب ويعود وتتحول طبائعه، حتى لا يكون للإنسان عذر يعني أنه يقول خلاص أنا جبلت على كده. يعني بعض الناس لا يكون عنده رغبة أصلا يعني في تقويم أخلاقه وتحسين طباع، فيه بعض الطباع الذميمة والأخلاق السيئة وكذا، وإذا نصح يعني في تغييرها يقول لك خلاص أنا هذا طبعي وأنا جبلت على كده ولن أتغير عما أنا عليه. فهذا يعني ممن يعني تأخذه العزة بالإثم. يعني المؤمن حقا ينبغي أن يجاهد نفسه في ذات الله ويقوم أخلاقه ويحسن طبائعه، ينظر الأخلاق والعادات والطبائع المتخالفة المتعارضة مع الشرع ويحاول أن يقومها ويهذبها ويغير منها، وهذا شيء ممكن يعني وليس مستحيلا ولا متعذرا إذا يعني كان لدى الإنسان يعني نية صادقة وبذل الجهد فعلا وعود نفسه، بالإمكان أن تتغير كل الطبائع ويتخلق الأخلاق الكريمة. قد يكون الإنسان مجبولا على البخل والشح مثلا يعود نفسه على الكرم والبذل شيئا فشيئا حتى يصبح كريما، قد يكون مجبولا على الجبن والخوف المذموم وكذا ويعود نفسه على الشجاعة والإقدام المحمود وكذا في مجالات الخير وكذا حتى يتعود وهكذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يتصبر يصبره الله، يعني قد يكون الإنسان هنا التصبر اللي هو ايه بالاكتساب، يعني قد يكون الإنسان مجبولا على يعني الجزع والهلع وعدم الصبر يعني وعدم تحمل الصعاب والمشاق، لكن يجاهد الإنسان نفسه ويعني يدرب نفسه ويكتسب خلق الصبر يعني مستعينا بالله تعالى، يدعو الله تعالى ويعود نفسه فيصبره الله سبحانه وتعالى، يعني يكافأ بأن يصبح الصبر سجية له وخلقا كريما له. آخر ما في هذا الحديث ونتوقف عنده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر، في رواية وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فيقول الشارح يعني رحمه الله تعالى الحديث فيه يعني الحض على الاستغناء عن الناس والتعفف عن سؤال الناس بالصبر والتوكل على الله وانتظار ما يرزقه الله، وأن الصبر أفضل ما يعطاه المرء لكون الجزاء عليه غير مقدر ولا محدود. لن تعطوا عطاء، ليس هناك عطاء يعني يعطاه الإنسان خيرا ولا أوسع من الصبر. لماذا؟ لأن الصبر ليس له يعني جزاء محدد، وإنما جزاؤه يعني غير مقدر وغير محدد كما في الآية الكريمة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول هنا قال ابن الجوزي رحمه الله يقول إنما جعل الصبر خير العطاء لأنه حبس النفس عن فعل ما تحبه وإلزامها بفعل ما تكره في العاجل مما لو فعله أو تركه لتأذى به في الآجل. الصبر خير العطاء لأن الصبر حبس النفس عن فعل ما تحبه أو عن ترك عن فعل ما تحبه، إلزام النفس بفعل ما تكرهه، يعني قد نفس تكره شيئا من الطاعات والإنسان يلزم نفسه بفعل هذه الطاعات رغم كونها شاقة على نفسه أو نفسه تكرهها. فيقول يعني هذه الأشياء يعني لو أنه اتبع هوى نفسه لحصل له الضرر في الآجل وفي العاقبة، يعني كما يعني ضربنا المثال من قبل، يعني مثلا الطفل مثلا في سن الدراسة والتعليم وكذا لو اتبع شهوات نفسه مثلا نفسه تشتهي أنه يلهو ويلعب ويرتاح ولا يذهب إلى الدراسة ولا إلى التعليم ولا كذا، فلو اتبع شهوات نفسه فإنه سيأتي في العاقبة يعني، ويجد أنه فاتت عليه فرصة الحصول على يعني علم نافع وعلى وظيفة وباب يعني للرزق في الدنيا وكذا، فيجد نفسه يعني اتبع هوى نفسه وآثر الراحة في العاجل، فكانت العاقبة يعني أليمة في الآجل. بينما الذي تصبر يعني الذي صبر وتحمل مشقة الدراسة وعناءها و يعني وكابد هذه المشقة يرتاح في الأجر، فالصبر دائما عاقبته حميدة يعني، الإنسان يصبر فيلزم نفسه بفعل ما تكره إذا كانت عاقبته حميدة، ويمنع نفسه من فعل ما تحب إذا كانت عاقبته سيئة، فيكون الصبر خير عطاء وأفضل عطاء، وكل ما حرمه الإنسان بسبب الصبر سيعوض عنه يعني بغير حساب وعطاء غير مقدر. ثم ذكر هنا يعني أن الإنسان يعني إذا عف عن السؤال ولم إذا عف الإنسان عن السؤال وإذا أعطي شيئا، لكن إذا أعطي شيئا لم يتركه، يعني هذه إيه هناك زي يعني درجات، يعني المتعففون درجات، فهناك من يتعفف عن السؤال أنه لا يطلب ابتداء، لكن إذا أعطي بغير طلب قبل، إذا أعطي بغير طلب قبل قبل العطاء يعني ولم يرده، فإن الله تعالى يملأ قلبه غنى بحيث لا يحتاج إلى سؤال، فإن الله تعالى يملأ قلبه غنى بحيث لا يحتاج إلى السؤال. ومن زاد على ذلك فتصبر ولو أعطي لم يقبل، فذلك أرفع درجة، فذلك أرفع درجة. وكذلك يعني نقل أنه من تعفف يعفه الله، إما أن يرزقه من المال ما يستغني به عن السؤال، وإما أن يرزقه القناعة، يعني دائما عاقبة التصبر والاستغناء عن الناس والاستعفاف وكذا، أن الله تعالى يعفه ويصبره ويغنيه بأحد أمرين، إما بأن يعطيه من المال والنعم وكذا ما يغنيه عن السؤال والطلب من الناس، أو يعطيه القناعة بحيث يرضى بما عنده ويقنع به ولا يكون في حاجة إلى ما ليس عنده، وقد يجمع له الأمران، يعني يعطيه الله تعالى من المال والنعم وفي نفس الوقت يقنعه بما لديه فلا يكون قلبه متعلقا بما ليس عنده. بهذا ينتهي هذا الحديث ونتوقف عنده اليوم إن شاء الله، والحديث الثاني نجعله في الدرس القادم بإذن الله. في سؤال أو شيء؟ نعم نعم أحسنت بارك الله فيك، يعني كما أشار أخونا يعني كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك، النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعو بهذا الدعاء، هذا أيضا من إغناء الله للعبد وإعفاف الله للعبد. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.